أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأسأله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم وأوقاتنا وأوقاتكم، وأن يكف بهذه الأعمال وهذه الأوقات حر النار عن وجوهنا ووجوهكم يوم القيامة. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، ما زال الحديث موصولا حول هذا التفسير المبارك، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ونستعين الله سبحانه وتعالى في مدارسة ما تبقى من هذا الجزء الكريم. وقد وقفنا المرة السابقة عند سورة القدر، والإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يقول فيها: سورة القدر سورة مختلف فيها، وآيها خمس آيات، والاختلاف فيها أي في زمان نزولها، مكية هي أم مدنية. وقد تحدث العلماء في باب المكي والمدني عن المكي الخالص والمدني الخالص، وعن المختلف فيه بين المكي والمدني. وبعد أن جمع ابن الحصار السور المكية وعدها وحصرها، والسور المدنية وعدها وحصرها، نص على أن الباقي مختلف فيه، فقال: وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نص على السور المدنية، نص على المختلف فيها، وقال: وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري. وكان بيته الثاني مثل المثل السائر: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذه قاعدة أو أشبه بالقاعدة، يعني ليس كل خلاف تقف أمامه إلا إذا كان خلافا له نصيب من النظر والتفكر، فهذا يستحق الدراسة والتأمل. وسنرى أن الجزء 29 مدني، وأن الجزء 30 مكي، إلا بعض هذه السور التي هي مدنية أو التي هي مختلف فيها. وهذه ظاهرة من الظواهر القرآنية التي تحتاج إلى دراسة مفردة، لا أعرف أسرارها، لكني أشم من ورائها حكما وعللا وإفادات تدعوني أن أقول إنها جديرة بالبحث في والدراسة حتى نستفيد منها. سورة القدر سورة مختلف فيها، وآيها خمس آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أي الضمير للقرآن الكريم، أنزلناه، المقصود بالضمير هنا ضمير المفعول، فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة، من غير ذكر شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه بأن أسند نزوله إليه وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. هذا كلام كبير وعالي ونفيس وثمين جدا جدا جدا. إذا عدنا للنص مرة أخرى ووقفنا أمامه رأيناه يقول فخمه بإضماره، يعني السر في الإضمار هنا، احنا قلنا في مرات سابقات القرآن كله أسرار في الإضمار والإزهار والتقديم والتأخير والذكر والحذف والعدول، كل لمحة وكل لمسة من لمسات القرآن الكريم لها حكم وأسرار أدركها من أدركها وغفل عن إدراكها من غفل. فهنا فخمه بإضماره، هذه واحدة، وأضمره من غير ذكر، يعني الأصل في غير القرآن، حتى يعني من الأدب مع القرآن ألا نقول الأصل كذا، كأننا نجعل القرآن مقيسا وغيره يقاس عليه، إنما من الأدب الذي تعلمناه على يد شيوخنا أن نقول الأصل في غير القرآن كذا، وقد ورد في القرآن كذا لحكمة كذا وكذا لما نعرفه من أحكام. وعلى هذا أقول الأصل في غير القرآن أن يقول أن يكون الإضمار بعد الإظهار، يعني يرد الاسم الظاهر ثم يرد الضمير فيفهم السامع والقارئ أن هذا الضمير عائد على ماذا؟ عائد على الاسم الظاهر الذي ذكر قبل قليل. لكن القرآن الكريم لم يصنع هذا، ويعلل الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه هذا الفعل بقوله فخمه بإضماره وأضمره من غير ذكر شهادة له بالنباهة، يعني الأمر أشهر وأظهر وأبهر من أن يحتاج إلى ذكر، بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه، أي مرة أخرى بأن أسند نزوله إليه وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. شوفوا الترسل والتغني والسلاسة التي تشتبك فيها المعاني مع المباني، يعني العبارات مع الدلالات تمضي كأن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه كأنه يمتح من يعني من نهر جاري، ولا يتكلف الكلام تكلفا كما يتكلف كثير من المتحدثين. وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيها، هذه إشارة مهمة، أن النص على إنزاله في ليلة القدر أن المقصود بهذا ابتداء إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر، أو أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على السفرة الكرام البررة، يعني أنزله كله في ليلة القدر لكن مجملا، حتى لا ترد علينا شبهة من الشبه، كيف يقول القرآن الكريم إنه أنزل القرآن في ليلة القدر و القرآن الكريم نزل على مدار 23 عاما هي مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب مهم من أبواب الانتصار للقرآن الكريم. ثم كان جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة، وقيل المعنى أنزلناه في فضلها أو أفضلها، وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان، ولعلها السابعة منها، والداعي إلى إخفائها أن يحيى من يريدها ليالي كثيرة، وتسميتها بذلك، يعني تسميتها ليلة القدر بذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيها. شوف الكلام، هذا الكلام كلام مهم جدا، لشرفها أو لتقدير الأمور فيها. المقصود بهذا يعني الإمام البيضاوي هنا رضي الله عنه وارضاه يؤسس المعنى على الجذر اللغوي للكلمة، فيقول لشرفها أخذا من أن القدر لغة بمعنى الشرف. قل لك عندي قدر كبير ولكم جميعا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لكم جميعا عندي قدر كبير، يعني شرف ومنزلة ومكانة. أو أنزله أو سميت القدر لتقدير الأمور فيها، لقوله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وذكر الألف إما للتكثير، وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بيان لما له فضلت على ألف شهر. إن الألف المقصود بها إيه؟ ها؟ الألف يعني المقصود بها التي بعد النون، يعني عبر بلفظ الجماعة إن أنزلناه في ليلة القدر، بناء العظمة دلالة على التكثير، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بيان لما فضلت على لما له فضلت على ألف شهر، وتنزلهم إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا أو تقربهم إلى المؤمنين من كل أمر، من أجل كل أمر قدر في تلك السنة. وقرئ من كل امرئ، أي من أجل كل إنسان، يعني في قراءة في من كل أمر، من كل امرئ أي من كل إنسان. وطبعا تنزلات القرآن الكريم، أحسن الله إليكم جميعا، تنزلات القرآن الكريم قيل إنها ثلاث تنزلات، وقيل إنهما تنزلان. تنزل الأول من علم الله سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ، والتنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو مكان يتنزل فيه القرآن الكريم إكراما وإكبارا وتقديسا وتعظيما لشرفه. والتنزل الثالث من بيت العزة في السماء الدنيا إلى أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنهما تنزلان، الراجح أنهما تنزلان، اللي هو التنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزل الثاني من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام في الدلالة على ليلة القدر وتسميتها وفضلها وشرفها كثير. سلام هي، أي ما هي إلا سلامة، أي لا يقدر الله فيها إلا السلامة، ويقضي فيها في غيرها السلامة والبلاء. أو ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون فيها على المؤمنين، يعني لكثرة الملائكة الذين يسلمون فيها على حتى مطلع الفجر، أي وقت حتى وقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ الكسائي وهو من قراء السبعة كما لا يخفى على أمثالكم على بالكسر، أي حتى مطلع الفجر بكسر اللام، على أنه اسم زمان على وزن مرجع، وهذا على غير القياس كالمشرق. وأما السورة التالية فهي سورة البينة، وهي تسمى أيضا سورة لم يكن، وهي مختلف فيها، وآيها ثماني آيات، وتبدأ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله تعالى. ومن للتبيين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا ليست للتبعيض بل هي من البيانية، ومن التبعيض والمشركين أي عبدة الأصنام، منفكين عما كانوا فيه من دينهم، أي لم يكونوا ليتركوا دينهم ويفارقوا ما كانوا عليه حتى تأتيهم البينة، أو على الوعد، الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم البينة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، فإنه مبين الحق أو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، والقرآن بإفحامه ومن بإفحامه من تحدى به. وبعض الوقف في القرآن الكريم يدل على هذا. كان الشيخ محمد رفعت رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقف هكذا حتى تأتيهم البينة، البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة، فيظهر المعنى تماما بأن المقصود بالبينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من الله بدل من البينة بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. يتلو صحف مطهرة صفته، يعني جملة يتلو صحف مطهرة هذه في محل رفع صفة لرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أميا لكنه لما تلا مثل ما في المصحف كان كالتالي لها. يعني إذن المقصود بالتلاوة هنا ليست التلاوة التي يعني تماثل القراءة، بل البلاغ والبيان والأداء منه صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد جبريل عليه السلام، قيل التالي جبريل عليه السلام، وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي فيها، لا يأتي ما فيها، أو أنها لا يمسها إلا المطهرون. فيها كتب قيمة، أي مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. قيمة إما أن تكون بمعنى نفيسة ثمينة، وإما أن تكون بمعنى قائمة يعني صادقة حقية. وهذا من روائع القرآن الكريم، أن تعطي المفردة القرآنية أكثر من وجه، كما يعطي فص الألماس أكثر من طيف وإضاءة كلما قلبت فيه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي عما كانوا عليه، بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه أو عن وعدهم بالإصرار على الكفر، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا على سبيل الذم، يعني على الرغم من أنهم جاءتهم البينة إلا أنهم ظلوا مستمسكين بما كانوا عليه، فيكون كقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا كان هو الواقع في عالم اليهود، كانوا يستفتحون على أهل المدينة بقرب مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يتوقعون أن يكون من بني إسحاق عليه السلام. كانوا يقولون أظلنا زمان نبي أو شك على الظهور، نتبعه ونقاتلكم معه قتل عاد وإرب. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام نكصوا على أعقابهم، وكان من أمرهم ما كان. وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم، وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى منهم. واضح هذا المعنى؟ يعني إذا لام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكفار مرة، فإنه يلوم أهل الكتاب أكثر من مرة. إذا لام المشركين مرة فإنه يلوم أهل الكتاب مرات ومرات. لماذا؟ لأنهم تفرقوا بعد أن جاءتهم البينة وبعد أن ظهر لهم العلم. وهذا الأمر يكون في كبير الأشياء ويكون في صغيرها. يعني إذا ظهر الحق للإنسان فليغير موقعه وموقفه على ضوء ما رأى من واقع جديد ومن دليل جديد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدقه وعلى تجرده لله سبحانه وتعالى. أما الإنسان التي تتكاثر عنده الأدلة وتتواتر لديه البراهين ثم يكون كما هو، هذا إنسان انفض يديك منه، لأنه لم يبحث عن الحق وإنما يبحث عن الانتصار إلى رأي أو نحوه. قوله تعالى: وما أمروا، أي في كتبهم بما فيها، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا يشركون به، حنفاء أي مائلين، حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل، ومائل عن الباطل يعني مستقيم على الحق، مائلين عن العقائد الزائغة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولكنهم حرفوا وعصوا، وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أي يوم القيامة، أو في الحال لملابستهم ما يوجب ذلك. واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما في نوعه، هذا تفصيل أصولي راقي جدا، فلعله يختلف لتفاوت كفرهما. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة. والقرآن دائما يفرق بين الدقائق، يفرق بين الخلق والبر، فالخلق لكل موجود، وأما البر فيكون للنسم يعني للأرواح وأشبهها. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، مبالغات تقديم المدح وذكر الجزاء، مؤذن المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به والحكم عليه بأنه من عند ربهم، وجمع الجنات وتقييدها بإضافة ووصفها بما تزداد لها نعيما، وتأكيد الخلود بالتأبيد، كل هذه يعني مبالغات على الحقيقة في إكرامهم وإظهار تنعيم الله سبحانه وتعالى لهم. رضي الله عنه، هذا استئناف يعني جملة استئنافية، بما يكون لهم زيادة على جزائهم، ورضوا عن بأن بلغهم أقصى أمانيهم، ذلك أي المذكور من هذا الجزاء الماضي كله، والرضوان لمن خشي ربه، فإن الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يخشون ربهم حق خشيته، ولذلك يذكرها القرآن الكريم دائما مع العلم، ويفرق بين الخوف والرهبة والخشية والخضوع، وتتبع هذه الأماكن في القرآن الكريم وتتبع سياقاتها لتروا أن الخشية خوف عن معرفة، خوف عن معرفة. الإنسان ممكن يخاف من المجهول لكن لا يخشاه، لا يقال خشية كذا، يخاف من المجهول لكن يخشى الشيء الذي يعرف قيمته وعظمته. إن الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولذلك دائما الخشية يعني يأتي معها أو بعدها أو قبلها شيء عن العلم أو صفات العلماء. تتبعوا هذا، وتتبعوا كما أقول لكم دائما مشكورين، تتبعوا التناسب والتلاصق والتكامل بين بعض مفردات القرآن الكريم، مثل التناسق بين صفات الله تعالى وأسمائه: غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم حكيم، سميع بصير، وهكذا، لتروا أثر هذا ودلالاته في القرآن الكريم. سورة الزلزلة وهي مختلف فيها، وآيها 8 آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى أو الثانية أو الممكن لها أو اللائق بها في الحكمة. وقرئ بالفتح، فتح إيه؟ فتح ازاي؟ زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا زلزلت الأرض زلزالها. بالفتح يكون إيه؟ هو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف. المضاعف اللي يكون لامه شبه فاء، التي يكون فيها اللام شبه الإيفاء على الميزان الصرفي. زلزالها. وقال الإنسان ما لها، عفوا، وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في جوفها من الدفائن أو الأموات، جمع ثقل، وهو متاع البيت. وقال الإنسان ما لها. طب لماذا عبر القرآن الكريم عن المكنوز والمدفون داخل الباطن الأرض بالأثقال، بأثقالها، ها؟ على الحكاية كأن الأرض نفسها ناءت بما تحمل، فشعرت بهذا الثقل، ها؟ وليس مجرد أشياء مكنوزة مدفونة مذخورة في باطنها، بل هي ثقلت بهم وثقلوا بها، فهي لم تدخرهم ولم تحافظ عليهم إلا لأنها مكلفة بذلك، لأنها يعني تحوي في بطنها البر والفاجر والصالح والطالح والمسلم والكافر والطائع والعاصي ونحن ذلك. وقال الإنسان ما لها، لما يبهرهم من الأمر الفظيع. يبهرهم بالطبع يعني يقطعهم عن، يعني كأنه مشدوه لا يستطيع أن يفهم ما الذي يجري في الكون بعد هذا الاستقرار الطويل. وقيل المراد بالإنسان الكافر، فإن المؤمن يعلم ما لها. نعم، المؤمن يعلم ما لها، وإنما المراد هنا بالإنسان إنسان الكافر. يومئذ تحدث أخبارها، يعني تحدث الخلق بلسان الحال. وحمر بنا كثيرا الحديث عن لسان الحال ولسان المقال. لسان المقال أن يعني سواء في الذكر أو التسبيح أو التحديث باللسان المعروف، والحال هذا في غير محل النطق، في غير اللسان، كان يكون يعني الهيئة والشكل، يعني وهم يقولون العين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. كيف تعرف العين من العين؟ من الحال، بلسان الحال وليس بلسان المقال. وغيره يقول إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ها؟ يعني عند الحالة الشديدة النازلة الصعبة يعرف الناس بلسان الحال من النائحة الثكلى ومن النائحة المستأجرة. وقيل ينطقها الله سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليها. ويومئذ بدل من إذا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ، يومئذ هذه بدل من إذا. وناصبها أو ناصبهما معا تحدث، ها؟ يعني منصوبة بالفعل تحدث أخبارها. أو أصل وإذا منتصب بمضمر، يعني القاعدة المضطردة أن إذا منتصبة بمضمر واجب الحذف، واجب الإضمار، تقديره اذكر إذ، اذكر إذا، بأن ربك أوحى لها، أي تحدث أو تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت عليه الأخبار أو أنطقها بها. ويجوز أن يكون بدلا من إخبارها، إذ يقال حدثته كذا وبكذا، يعني إيه؟ يعني حدث، هذا فعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، وكثير من الأفعال بهذه الصورة يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. واللام بمعنى إلى أو على أصلها، يعني في أين اللام؟ بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها، أو اللام على أصلها أوحى لها، إذ لها في ذلك تشف من العصاة. يعني هي بذاتها تريد أن تخبر عن صنيع هؤلاء المجرمين، وهذا ينسجم مع منهجيات كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى في سورة الملك: تكاد تميز من الغيظ. الجهنم نفسها والعياذ بالله هي بنفسها حنقة متوسبة متحفزة على هؤلاء الذين أكلوا خير الله سبحانه وتعالى ومنعوا رفده وعبادته. الذي يلتقط بعض الخيوط في القرآن الكريم يمكن أن يتابعها على مدار ختمته القرآنية كاملة ليرى هذا النسيج البديع وهذا التناغم وهذا التناسق، ليس على مستوى النسق البياني والأساليب البلاغية فحسب، لا، بل على مستوى الخيوط الدقيقة الرقيقة التي تشد القرآن بعضه إلى بعض بصورة عجيبة، والترابط الموضوعي والوحدة الموضوعية كما يقولون الذي يلمحها يدركها لا على مستوى المفردات ولا مستوى الآيات ولا مستوى القضايا، بل يشتم أريجها من خيوط الوحدة الموجودة في القرآن على مستوى المعنى وليس فقط على مستوى المفردات والألفاظ. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون من مخارجهم من القبور إلى الموقف أشتاتا، يعني متفرقين بحسب مراتبهم ليروا أعمالهم. فين أعمالهم هنا؟ العمل انتهت، وإنما المقصود يروا إيه؟ جزاء أعمالهم، ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، وقرية بفتح الياء ليروا أعمالهم، وكل قراءة لها توجيه معين ولها دلالة معينة، يرونها بأنفسهم أو يرونها يحملون على رؤيتها، كأن يمسك المؤدب المؤدب من قفا ويقول انظر هذا نتيجة ما صنعت يوم كذا وكذا، وعلى كلا التوجيهين فيهما من الابتلاء والاختبار ما فيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تفصيل ليروا، ولذلك قرئ يره. يره في ماذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وفي قراءة يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى ويرى فيهما القراءتان. وقرأ هشام بإسكان الهاء: ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب. وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة، يعني هذا يعني شرط هذا في غير من أحبط الله أعمالهم في جانب الكافر، وفي غير من غفر الله لهم في جانب المؤمن، أو من الأولى مخصوصة بالسعداء، من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء لقوله أشتاتا. والذرة يعني النملة الصغيرة أو الهباء. ومن روائع القرآن الكريم أنه يعطي لكل عصر ما يتناسب فيه مع معطيات كل عصر. القرآن الكريم عندما تحدث عن الذرة تحدث عن أصغر وحدة موجودة يعرفها الناس في هذا الزمان، إنما النص على أنها النملة أو الهباء أو التراب المنثور المتناثر، هذا كله تفصيل، يعني تفصيل لجزء المعنى. والأصل الذي يعتمده أصول التفسير وقواعده أن تبقى الكلمة معطاء كما هي لتصلح لكل زمان ومكان. هناك بعض يعني الكلمات حتى في التفسير النبوي يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تصلح لأكثر من زمان، يعني عندما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في سورة الأنفال، يفسرها صلى الله عليه وسلم ثلاثا باء: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طيب الرمي يعني ماذا؟ في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معنى الرمي بالسهام والنبال والرماح. الرمي فيما بعد عصره صلى الله عليه وسلم يعني معنى المنجنيق وغيره. الرمي في عصورنا يصدق عليه ويصلح له الرمي بالقنابل الجرثومية والهيدروجينية وغيرها، والخطأ في حصر دلالة معينة على أنها المعنى الوحيد للكلمة. لذلك حتى التفسير النبوي الكريم فسر مفردات القرآن أو فسر ما تناوله النبي صلى الله عليه وسلم من مفردات بصورة قاعدية تصلح لأكثر من زمن ولأكثر من جيل ووقت، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سورة العاديات، طبعا سورة الزلزلة هذه يعني مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم والد جديد دفعه إلى أصحابه يعلمونه ويقرئونه القرآن، وأتى عربي فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعلمونه ويقرئونه حتى وصلوا معه إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال العربي البليغ البديع الواعي الواعد: أو نحن محاسبون على الذر في الخير والشر؟ قالوا: نعم. قال: هذا يكفي، هذا يكفي. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا أخاكم فقد فقه. ما معنى دعوا أخاكم فقد فقه؟ يعني دعوا أخاكم فقد فهم المعيار والميزان الذي توزن به الأشياء. العبرة يا سادة ليست في كثرة ما نعب من معارف ومعلومات، العبرة في مدى معيارنا لهذه الأشياء ونزولنا عند حدودها ووقوفنا عند مرادها. ها؟ دعوا أخاكم فقد فقه، يعني فقه القصة كلها، فقه الميزان، عرف أن الناس تحاسب على الذر في الخير والشر، فهذه الآية تكفيه ليعيش بها حياته كلها. دعوا أخاكم فقد فقه. وسورة العاديات سورة ترتيبها في ترتيب الهداية السورة المائة، ومختلف فيها بين المكية والمدنية، وآيها 11 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أقسم سبحانه وتعالى بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحا. الضبح هو صوت أنفاس الخيل عند العدو، هذا الصوت الذي يخرج من الخيل عند عدوها وجريها هذا الذي يسمى الضبح، ونصبه بفعله المحذوف: والعاديات التي تضبح ضبحا، أو بالعاديات، فإنها تدل بالالتزام على الضابحات. إذن العاديات معناها الضابحات، والضابحات على وزن اسم الفاعل، واسم الفاعل كما كررت كثيرا يرفع يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول. طيب وضبحة، والله إذا كانت من العاديات فهي مفعول به، وإذا كانت من الضابحات المحذوفة التي دل عليها العاديات فهي مفعول مطلق، لأن الفرق بين المطلق والمفعول به أن المفعول المطلق يكون من جنس حروف الفعل أو ما قام مقام الفعل، أو ضبحا حال بمعنى ضابحة. وهذه الدلالات أو يعني تفسيرات الثلاث، كل تفسير مبني على تخريج وتأويل معين كما ذكر. فالموريات قدحا، أي التي توري النار، والإيراء إخراج النار، يقال قدح الزندة فأورى، يعني القدح بمعنى الاحتكاك هكذا، وقديما كان العرب يصنعون هكذا، وبعض الناس في البر أو في البدو يصنعون هكذا، يعني الإشعال عن طريق احتكاك الحصى الأملس بعضه مع بعض، هذا يسمى إيراء. فالمغيرات يغير أهلها على العدو صبحا، أي في وقت الصبح، فأسرنا فهيجن به بذلك الوقت نقع غبارا أو صياحة، فوسطنا به، أي فتوسطنا بذلك الوقت أو بالعدو، فوسطنا به أي في الزمان أو به يعني بالعدو، يعني كانت بين ساحتهم كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، أو بالنقع أي ملتبسات به جمع من جموع الأعداء. ويعني يضيف لمسة سلوكية راقية فيقول: ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية إسر كمالهن. شوف المعاني، ها، عضوا على هذا بالنواجز فإنها المستخلصات. يعني حتى لو عن لو بتتابع من الكتاب أو شيء، أحسن الله إليكم جميعا، لو بتتابع في كتابك الآن أو بتقرأ هذه المحاضرة بعد الانتهاء، أشر على هذا وتوقف عندها طويلا طويلا. يقول: أو أن يكون المراد القسم بالنفوس العادية إثر كمالهن، بعد أن امتلأت بدأت تفيض، الموريات بأفكارهن أنوار المعارف، والمغيرات على الهوى تغير عليه كما تغير الخيول العربية الأصيلة، فتصك بحوافرها هذا الحصى، والعاديات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس، فأسرن به شوقا، فوسطن به جمعا من جموع العليين. هذا كلام كبير، كلام يستذكر ويعني يستطعم، لا يتدارس هكذا. إن الإنسان لربه لكنود، كفور من كند النعمة، أو من كند النعمة وكندها كنودا، والكند والكند بمعنى الإنكار مع الجحود. أحيانا ناس تقصر في الواجب لكن تقصير، وأحيانا ناس تقصر في الواجب جحودا، كأنه لا يراك، كأنه لا يشعر بأن هذا واجب عليه، أو بأن لفلان يعني موقف أو منة أو عطاء لا ينكره فحسب، بل يجحده جحودا، والكاف والنون والدال تدل على هذا. أو لبخيل بلغة بني مالك، وهو جواب للقسم. وطبعا دوران لغات العرب، أقصد بها لهجات العرب، في القرآن الكريم موجود، حتى الكلام فيه إن لسان قريش هو اللسان يعني فقط، هذا كلام فيه كلام، وإنما جميع لهجات العرب موجودة في القرآن الكريم. وليس أدل على ذلك من أن لسان قريش نفسه هو عبارة عن جمهرة للغات العرب. كيف هذا؟ يعني هذا يحتاج إلى شرح مفرد في وقت آخر، لكن خلاصة الأمر أن لغة قريش أو لهجة قريش نفسها هي عبارة عن جمهرة، عن مجموع من لغات القبائل العربية، لأنها كانت سرة الجزيرة العربية ومركز الدائرة، فالناس يأتون فيتأخذ من ألفاظهم الألفاظ يعني السلسة، وتتخلى عن الألفاظ الوعرة والوحشية، فهي أيضا لغتها أو لهجتها في مجموعها وجمهرتها مكونة من لهجات جميع العرب، وهذا ينص عليه كثير من علماء علم اللغة والمعاجم واللهجات. ومن أراد أن يعني يستزيد من هذا فيمكن أن يطالع هذا في أكثر من مرجع. قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان لشهيد على كنوده، أو لشهيد على نفسه لظهور أثره عليه، أو أن الله تعالى شاهد على كنوده فيكون وعيدا، يعني إما أن يكون الضمير عائدا إلى الإنسان، وإما أن يكون عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كل عود معنى من المعاني. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. ولماذا فسر الإمام هنا الأمر بالخير بالمال؟ ها؟ لأنه اعتمد هنا على السياق، وإنه لحب الخير لشديد. ولو عندك المصحف بصيغة وورد الآن وكتبت كلمة الخير أو خير في المربع البحث، سترى أن كلمة خير وردت في القرآن الكريم بمعاني متعددة تفهمها من خلال السياق. الخير بمعنى المال، والخير بمعنى الميراث، كقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، مش مالا، لا، ميراث أعم من المال. والخير بمعنى العمل الصالح، فاستبقوا الخيرات. والخير بمعنى الخيل، وكثير من المواطن. الشاهد أن السياق يحدد المعنى المقصود من المفردة، وهذا لون من ألوان البلاغة القرآنية العالية. إن ترك خيرا أي مالا، يعني كقوله تعالى: إن ترك كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، أي مالا لشديد لبخيل أو لقوي مبالغ فيه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي من الموتى. وقرئ بحثرا، وهي مشتقة من بعث وبحث. وحصل جمع محصلا في الصحف، أو ميز ما في الصدور من خير أو شر. وتخصيصه لأنه الأصل، تخصيص ماذا؟ ما في الصدور، يعني النص على الصدور، لأن الأصل هي مكان الجمع. إن ربهم بهم يومئذ وهو يوم القيامة لخبير، أي عالم بما أعلنوا وما أسروا، فيجازيهم سبحانه وتعالى عليه. وإنما قال ما ثم قال بهم، إن ربهم ما في قوله تعالى حصل ما بعثر ما في القبور، حصل ما في الصدور، ما ها، ثم قال بهم، إن ربهم بهم، لاختلاف شأنهم في الحالين. وقرئ أن وخبير بلا لام. سورة القارعة، وهي سورة مكية، وآيها 8 آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، على نفس النسق الذي تناول به الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه الحديث في الحاقة، الحديث على التعداد، والحديث على إعادة المبتدأ بلفظه مرة أخرى، والحديث عن التفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: وما أدراك ما القارعة، والنص على الإبهام ثم التفصيل، والغرض من الإبهام والغرض من التفصيل بعد الإبهام. يوم يكون الناس كالفراش المنفوث، أي في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم، كل هذه أوجه شبه. هذا ليس على سبيل الترادف وتقارب المعنى، هذا وجه شبه متعدد. ها؟ وجه الشبه المتعدد هذا من تيجان البلاغة العربية، يعني لا يستطيعه في الكلام البشري أي إنسان. هذا تجد عند الفصحاء، ها؟ كان ترى بشارا يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، صورة مجمعة من أجزاء. وجه الشبه هذا في الكثرة والذلة والانتشار والاضطراب، هذا الوجه من الشبه لا يؤتى هكذا بسهولة وبساطة إلا بهذه المفردات: الفراش المبثوث، لم يقل حتى المنتشر ولا المتطاير، لا، الذي بث بث كل كلمة موجودة في السورة وموجودة في القرآن لها دلالة معينة، وانتصاب يوم بمضمر دلت عليه القارعة، يعني يقرعون يوم، فيوم منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير، يقرعون القارعة يوم، يقرعون يوم القارعة، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف ذي الألوان، يعني العهن مش هو الصوف فقط، لا، الصوف ذو الألوان. المنفوش يعني المندوف، يعني المتناثر لتفرق أجزائها وتطايرها في الجو، فأما من ثقلت موازينه بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته فهو في عيشة راضية ذات رضا أو مرضية، يعني الفاعل هنا بمعنى اسم مفعول، ولعلنا لمسنا هذا في مرات كثيرة، أن يعدل القرآن عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل فيقول عن مرضية راضية، كأن العيشة نفسها صارت راضية، أو يعبر القرآن عن اسم الفاعل باسم المفعول، ها، كقوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإذا حجابا مستورا، مستورا حجاب مستور ولا ساتر؟ الأصل أن يكون الحجاب ساترا، لكن من شدة الحجب والبعد أصبح الساتر نفسه مستورا. هذه من يعني روائع القرآن الكريم. وأما من خفت موازينه بأن لم يكن له حسنة يعبأ بها أو ترجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، مأواه النار المحرقة، والهاوية من أسمائها، ولذلك قال: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لماذا؟ يعني حامية ذات حمى، ذات اشتعال والتهاب، عادل الله إياكم منها. ولماذا عبر القرآن الكريم بقوله تعالى: فأمه هاوية، يعني الحضن الذي يحتضنه ويضمه النار الحامية، المكان الذي يتوقع منه الأمان والدفء والحنان والتعزيز والشد على العضد هو المكان الذي يلقى فيه البلاء، فجعل جهنم كأنها أم له بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولذلك أكرر كثيرا، لابد أن نلتفت إلى الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. سورة التكاثر ترتيبها في الهداية 102، وهي سورة مختلف فيها، وآيها 8 آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم، وأصله الصرف إلى اللهو، وهو منقول من لها إذا غفل، والتكاثر يعني التباهي بالكثرة، حتى زرتم المقابر، إذا استوعبتم عدد الأحياء سرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات، عبر انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. كان هذا يعني فعلا وعادة من عادات العرب، يتكاثرون بالأحياء، فإذا نفد الأحياء انتقلوا إلى أنا أبي فلان وفلان وفلان، فيستكثرون بالعظام ويستكثرون بالسابقين من آبائهم وأجدادهم. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد مناف، فقالوا بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية، فعادونا بالأحياء والأموات، يعني تعالوا نتفاخر بأصول القبيلة كلها أحياء وأموات، فكثرهم بنو سهم، وإنما حذف الملهى عن وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. ألهاكم التكاثر، هو ألهاكم فعل لازم ولا متعدي؟ فعل متعدي. أين المفعول؟ الفعل اللازم طبعا كما لا يخفى على أمثالكم من الكرام، الفعل اللازم الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعوله، والفعل المتعدي الفعل الذي يحتاج إلى مفعول. طيب إذا أتى الكلام على غير طبيعته لا بد أن تكون وراءه حكمة، ولا بد أن يكون وراءه سر من الأسرار. ها؟ ودائما أقول إذا أتى الأمر على غير طبيعته يسأل عن علته ويبحث عن حكمته. الجملة فيها الفعل متعدي، فعل فاعل مفعول، إذا أتى الفعل والفاعل وحذف المفعول إذن نتحرك نبحث لماذا حذف، لماذا أتى على غير النسق المعهود في القرآن الكريم. هذا لابد أن تكون وراءه حكمة، وحكمة بالغة. هذا الحذف للتعظيم والمبالغة حتى يذهب العقل في تصوره وتخيله كل مذهب. وقيل معناه ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متتم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا. يعني والله يعني سبحان الله، منهجيات القرآن الكريم في بناء الإنسان منهجيات عجيبة جدا جدا تسبق حضارات الدنيا. يعني التركيز على الغاية وعدم الانشغال بالوسيلة، التركيز على الهدف وعدم الانشغال بسفاسف الأمور وتفاهاتها. القرآن يريد أن يصنع الإنسان صاحب الحضارة، إنسان الشهود لا إنسان الجحود، وإنسان العرفان لا إنسان النكران. ها؟ إنسان الشهود لا إنسان الجحود، وإنسان العرفان لا إنسان النكران. ويعني أخي وصديقي الدكتور فضل مراد حسن الله لي أصدر كتابا جديدا تجدونه في على الإنترنت وفي الهيئة العالمية للتدبر، ليس إعلانا له ولكن هو متاح يعني مجاني، حول صناعة القرآن للإنسان، وهو من أمتع ما تقرأ في هذا الباب. وقصره على قصار السور وكيف بنت الإنسان صاحب الحضارة، وهو يعني عالم متفنن في أكثر من فن، هو أصولي فقيه لكن هو ما شاء الله يعني شأن إخواننا ويعني في اليمن يتفننون في كثير من المجالات، وهذا أثر التكوين العلمي الدقيق لا التكوين المدرسي الرقيق ها اللي هو يكتفي بقشور، لا تربوا وتعلموا على يعني أيدي شيوخ فيعني حصلوا العلم الكثير، صلى الله ينفع بهم وبكم إن شاء الله. وقيل معناه ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متتم وقبرتم. وكلا ردع وتنبيه عن أن العاقل ينبغي له ألا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا، فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. سوف تعلمون خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم، وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم. ثم كلا سوف تعلمون تكرير مرة أخرى للتأكيد، وفي ثم دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، يعني المراد بهذا التراخي تراخي رتبي وليس التراخي الزمني. ها؟ لا أقول تراخي الزمن يعني جاء فلان ثم فلان يعني بعده فترة، لكن تراخي رتبي يعني أبعد منه في المرتبة والمنزلة العالية، وهذا من أساليب البيان في القرآن الكريم. ثم دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، أو الأول عند الموت أو في القبر والثاني عند النشور. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين كعلمكم ما تستيقنونه لشغلكم ذلك عن غيره، أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه، فحذف الجواب للتفخيم، ولا يجوز أن يكون قوله لترون الجحيم جوابا، لأنه محقق الوقوع، بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيما. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء التاء في قوله تعالى لو تعلمون نهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلم تعلمون، في قوله تعالى تعلمون. نعم، والمراد بالأولى المعرفة، بالثانية الإبصار عين اليقين أي الرؤية التي هي نفس اليقين، فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين. الإدراك له مراتب متعددة تبدأ من الوهم وتنتهي بحق اليقين. حتى من أشرح للطلبة مقدمات العلوم وتعريف العلم بداية كل محاضرة نعرف العلم مطلق العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. نفصل هذا الإدراك فنرسم خطا بيانيا ونقول الإدراك يبدأ من الوهم والتخيل والظن والريب والشك وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما دون العلم أو علم اليقين تحت 50% من الإدراك. وعلم اليقين هو الخبر الذي يأتيك عن طريق السماع الصادق، وعين اليقين هو الخبر الذي يأتيك عن طريق الرؤية الصادقة. وسمي عين اليقين لأنه لأنك تراه بعينك أو تراه عينه. والعربي يقول يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وغيره يقول ليس بعد العيان بيان وليس الخبر كالمعاينة. وحق اليقين هو الخبر الذي يأتيك عن طريق السماع الصادق والرؤية الصادقة و المشاهدة الحقة أو العيش فيما سمعت. إذن السماع والرؤية والمعايشة. ولذلك لو قال لك إنسان ما يخالف ما تعتقده حق اليقين، لو الدنيا كلها قالت لك هذا لا تستطيع أن تغير ما تقتنع به، لأنك ما سمعته فقط بل سمعته ورأيته وعشته. ها؟ ولو كان هناك متسع من الوقت لا يعني أفط في هذا يعني حتى تتضح الفكرة. علم اليقين عن طريق السماع الصادق، لكن علم اليقين وعين اليقين حتى لو وصل 99% من نسبة الإدراك فهو أيضا إدراك باقي له شيء من التحقق. وإلا لما رأينا أشياء كثيرة تكون عندنا علم اليقين ثم نتأكد أنها ليست كما ظننا. كان تسمع مثلا صوت يعني أحد الزملاء تتأكد أنه هو، فإذا خرجت ورأيته رأيت شخصا آخر يشبه صوته تماما. ها؟ وعلم عين اليقين نرى بعض الأشياء تتغير يتغير حكمنا عليها رغم رؤيتنا لها. شوف أكيد درستم نظرية الانكسار الضوئي وغيرها، ترى القلم منكسر داخل الكأس الزجاجي، لكن إذا أخرجت القلم من الكأس الزجاجي لا تراه منكسرا، بل عينك رأت صورة خاطئة فنقلت العقل فصورة خاطئة فأعطى العقل حكما خاطئا. كان نسافر مثلا فنرى الأجرام والأجسام والأشجار والمباني تجري ونحن في الطريق، هي في الحقيقة لا تجري بلا شك يقينا وهكذا. وهذه من الأشياء التي لو فهمناها وقفنا عندها لاتسع صدرنا لقبول الخطأ والتعامل مع الخطأ. هناك ما يسمى بفقه التعامل مع الخطأ، يعني حتى أنا أدرب طلابي هكذا في الجامعة أقول لهم هذا الكتاب ماذا يكتب عليها هنا، فيقولون كذا كذا، أقول لهم لكنه عندي لا يكتب عليها كذا، هم يقفون عند رأيهم وأنا أقف عند رأيي، ثم أقول ما ترون، هم يقتنعون بوجهة نظري وأنا أقتنع بوجهة نظري، الأمر بسيط، تبادلنا الأماكن فقط ليس إلا. وهذه من الأشياء التي توسع صدر الإنسان، خلي يصبر على يعني من يحاوره ومن يتحدث معه حتى يعني يستوعب ويصل إلى ما يريد. سورة العصر قوله تعالى عفوا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أي الذي ألهاكم، والخطاب مخصوص بكل من ألهاه ألهته دنياه عن دينه، والنعيم بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقيل يعمان، يعني المقصود بالنعيم إيه؟ يعني أو السؤال يعني هذا يعم كل ما يشغل الإنسان عن مرضات الله سبحانه وتعالى. وقيل الآية مخصوصة بالكفار، وورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زار أحد الصحابة فقالت له زوجه ذهب يستعذب لنا بعض الماء، يعني يبحث لنا عن مياه عذب، فعاد ومعه ما عاد صاحب الدار ومعه عذق من تمر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وأكل الصحابة وشربوا، فلما فرغوا قال صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم تمرات رطبات ويعني بقايا ماء عذب عدها صلى الله عليه وسلم من النعيم، فكيف لو قسنا ما نعيش فيه نحن؟ إن إلف النظرة يذهب بهاء العبرة كما يقول صاحب الظلال، الانغماس في النعيم ها مهما كان قليلا يجعل الإنسان يعتاد عليه، فإلف النظرة يذهب بهاء العبرة. وقديما قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وموسى عليه السلام عندما سأل الله سبحانه وتعالى ربي كيف أشكرك ولك في كل نعمة عندي نعمتان، نعمة في إيجادها ونعمة في إدراكي لها، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أي يا موسى إذا عرفت أنك عاجز عن شكري فقد شكرتني. وفي الحديث إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يديم علينا هذا الفضل، وأن يديم علينا إدراكنا لفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أستسمحكم في أن نطالع بعض مداخلاتكم واستفساراتكم ثم نعود مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وأحسن الله إليكم على هذه الدعوات الطيبات. الشيخ عمر يقول وننزل، ولم يقل تنزل، معنا زيادة في المبنى تدل تنزل الملائكة المعنى، فهل من إشارة في العدول عن تتنزل؟ نعم أحسنت، أحسن الله إليك عمر وزادك من فضله. التنزل أصلها تتنزل، وهذا التضعيف أدل على المعنى المراد من فك التركيب، يعني الإضغام أدل على المعنى من ناحية الدلالة ومن ناحية التركيب اللفظي، ولهذا يعني اختاره القرآن الكريم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يتلو، يقول عمر مشكورا، يتلو من معانيها يتتبع، فهل يمكن القول أن يتلو أوسع معنى من يقرأ؟ نعم، إذ يفيد القراءة والاتباع، فرائع رائع جدا يا عمر. أنا يعني أدعوك لأن تكتب هذه الإشارات والإثارات الجميلة والراقية تعقيبات أنا على التلخيص أو على يعني وردك، يعني اجعل هذا يعني مدونا حتى لا ينسى، هذا شيء بديع جدا وأنا أستفيد منه كثيرا وأتأثر به كثيرا يا عمر، جزاك الله عني كل خير. ولذلك سنجد القرآن الكريم يعبر عن القرآن بالكتاب في مواطن، ويعبر عنه بالقرآن في مواطن، يعبر عنه بالكتاب أو المتلو في المواطن التي فيها تتبع، ها، فيها تدوين، ويعبر عنه بالقراءة في مواطن أخرى. تتبعوا الكلمتين القرآن والكتاب في القرآن لتروا السياق، يعني يفصل لكم في هذه المسألة. أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله كل الخير. ما السر؟ الشيخ عمر يقول: ما السر في تقديم رضي الله عن عباده رضي الله عن المؤمنين في الذكر على رضاهم عنه؟ نعم، لأن الثاني مسبب عن الأول يا عمر، ها؟ هذا هو الأصل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو لم يرضى عنهم ما شموا رائحة الرضا عنه، ها؟ لأن رضاهم عن الله جزء وسبب من رضاه سبحانه وتعالى عليهم. نعم، عمر أيضا مشكورا يقول: ما دلالة الباء في قوله تعالى: تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، مع أنه يمكن التقدير والله أعلم تحدث أخبارها أن نعم الله الله الله يفتح عليك يا عمر، بأن ربك أوحى لها، بهذه الجملة المقولة التي خلاصتها أن ربك أوحى لها، وهذا أدل في البلاغة من حذ الباء، كأنها على سبيل الحكاية، كأن جملة أن ربك أوحى لها تذكر على سبيل الحكاية، وهذا أدل ويعني أبلغ. نعم، أحسن الله إليكم جميعا. سعيد مشكورا: هل هناك إمكانية للترجيح في معنى لشديد حفظنا تكون بمعنى بخيل أو قوي؟ والله ليس عندي قدرة على ترجيحها الآن، لكن المعنيان واردان، وتواتر المعاني مطلوب. يعني كأن حتى أنا أشرح اليوم في الجامعة فأقول لبعض الطلبة: نتعدد المعاني في الدلالة والكلمة الواحدة يؤدي إلى كأننا نقرأ الآية أكثر من مرة، فأحيانا لا يكون الغرض الترجيح كما في مسائل الفقه، يكون الغرض الإيراد أنها تدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا. نعم، درويش: أحسن الله إليكم ولا أوحش الله منكم، اختفيت عنا شيئا ثم يعني نورت الدنيا. هل يوجد في القرآن كلمات جديدة لم تعرفها؟ هذا سؤال صعب يا درويش، أنا وأنا قاعد كده أقول لك نعم أو لا، هذا مسألة تحتاج لدراسة، لكن أقول لك فكرة مبسطة ثم نتتبع المسألة إذا يسر الله، وأنت تتبعها معي أيضا. القاموس القرآني قاموس أضاف مفردات جديدة لم تعرفها العرب من قبل كالدلالات الاصطلاحية، عبر عن الصيام بطريقة جديدة، والزكاة والصلاة والحج عبر عنها بعبارات ودلالات جديدة لم تكن العرب تعرفها. ولذلك نحن عندما نعرف الأشياء نقول الصلاة لغة كذا واصطلاح كذا، وفي الاصطلاح القرآني تعني كذا وكذا. فالقرآن أضاف دلالات جديدة لم تكن العرب تعرفها، وصوب دلالات قديمة كانت العرب تعتقدها، و من ناحية المفردات هل أضاف كلمات جديدة لم تكن في لغة العرب؟ هذه الحقيقة تحتاج إلى نوع من التثبت، ولا أستطيع أن أقول مثلا إن الدخيل والمعرب والذي استخدمه القرآن الكريم ولم يكن من أصله في العربية هذا أدخله القرآن، لهذه مسألة يفصل فيها المختصون. درويش: اسم الكتاب كتاب شيخ أخونا الكريم وشيخنا الحبيب الشيخ فضل أو كتاب آخر، هو صناعة القرآن للإنسان. حق اليقين هذه قلتها نجوى، أحسن الله إليكم، اللي هو الخبر المبني على الرؤية والسماع والتحقق والمعايشة. نعم، أحسن الله إليكم جميعا. طيب، وكان سألني عمر أكثر من مرة، وأنا حقيقة تأخرت عليه في الجواب، سأل عن قوله سبحانه وتعالى: لهم أجر غير ممنون، مع قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. عندما شرحنا في سورة التين قرأنا قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وفي سورة الانشقاق شرحنا قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. التي في سورة الانشقاق مبنية على الإخبار لهم أجر غير ممنون، والتي في سورة التين مبنية على الاستثناء المسبب، كأن الآية تقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء غير هؤلاء بل لهم أجر غير ممنون. طيب أعود فأقول وقفنا عند سورة العصر، وهي سورة مكية وآيها ثلاث آيات، وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم سبحانه وتعالى بصلاة العصر لفضلها أو يعني وقت صلاة العصر أو بعصر النبوة، أي العصر الذي تميزت به الدنيا على نفسها لأنه الزمن الذي ظهر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بالدهر كله لاشتماله على الأعاجيب والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران. إن الإنسان لفي خسر أي إن الإنسان لفي خسران في مساعيهم وصرف الإنسان يعني الناس في مساعيهم وصرف أعمالهم في مطالبهم، والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم، يعني ال هنا الإنسان المقصود بها الجنسية التي تفيد الجنس، والتنكير خس للتعظيم، تعظيم يعني التكثير والمبالغة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية وتواصوا بالحق الثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل، وتواصوا بالصبر أي إلا أن الصبر عن المعاصي أو على الحق أو ما يبلو الله سبحانه وتعالى به عباده في الدنيا، فهي دار ابتلاء وامتحان، كما قال جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه: من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق. قالوا ما معنى ذلك؟ قال: من طلب الراحة في الدنيا. وأضيف إليها: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة، إلا أن ما يخص العمل بما يكون مقصورا على كماله إلا أن يخص العمل بما يكون مقصورا على كماله، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان المقصود. وهذا من منهجيات القرآن الكريم، أن نركز على ما يريد أن يصنع به الإنسان، وإشعارا بأن ما عدا ما ذكر من هذا يؤدي إلى خسر ونقص حظ أو تكرما، فإن الإبهام في جانب الخسر كرم. يا سلام، شوفوا ده، هذه من الأذواق الراقية جدا جدا جدا، ها، وتدرس في باب فقه الأذواق، ها، يعني عدم النص على الخسر تكرما، فإن الإبهام في جانب الخسر كرم. وأما سورة الهمزة فهي مكية وآيها تسع آيات، وتبدأ بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الكسر كالهزم واللمز والطعن، كالهزم فشاع في الكسر من أعراض الناس، يعني هذا يكون في الأشياء المحسوسة، ثم نقل هذا المعنى إلى الأمور المعنوية. وبناء فعله يدل على الاعتياد، يعني فعل هذه الصيغة تدل على أن صاحبها صارت الصفة له سجية وطبيعة، ها؟ كما ذكرت في مرة سابقة في قوله تعالى: فرح إن الله لا يحب الفرحين في سورة القصص لم يقل سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الفارحين. فارح اسم فاعل، هذا طبيعي يفرح ويحزن ويعيش يعني على صور الحياة. أما الفرحين فرح هذا على وزن فاعل، فهذه صيغة من صيغ المشتقات تدل على الثبات واللزوم. ها، ومنه قول القائل: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. كأن هذه الصفة لما صارت لازمة لهم من لوازمهم يعني ذموا عليها وعتبوا بها، فلا يقال ضحك ولعن إلا للمكثف التعود المتعود. وقيل همزة لمزة بالسكون، همزة لمزة بالسكون على بناء المفعول، وهو بالعبارة العامية يذكرها، وهي ليست عامية إنما أفنية فصيحة، المسخرة الذي يأتي بالأضحيك. إيه المسخرة؟ يعني الذي يعني يكون سخرية للناس أو يحدث سخرية عندهم، وهذه العبارة أو الكلمة من العامي الفصيح. ونزولها في الأخنس بن شريق فإنه كان مغيابا يعني كثير الاغتياب، أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: الذي جمع مالا بدل من كل فين، في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. أو ذم منصوب أو مرفوع هو الذي، أو أذم الذي. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وكلهم من القراء السبعة بالتجديد، قرأوا بالتجديد: الذي جمع مالا وعدده وجعله عدة للنوازل أو عدة مرة بعد أخرى، ويؤيده أنه قرئ وعدده على فك الإدغام. يحسب أن ماله أخلده، تركه خالدا في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود، أو حب المال أغفله عن الموت أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت. وفيه تعريض بأن المخلد هو المخلد هو السعي للآخرة، في تعريض من ناحية دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، بأن المخلد الباقي الذي يسعى من أجله هو الذي يعني السعي للآخرة. كلا ردع له عن حسابه لينبذن عن، يعني يحسب أن ما له أخلده، كلا ردع عن هذا الاعتبار وهذا العد وهذا التفكر وهذا الميزان المختل المعتل الذي لا يرى بميزان الله عز وجل. لينبذن أي لا يطرحن في الحطمة، أي في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ أي ما النار التي لها هذه الخاصية؟ نار الله تفسير لها الموقدة، أي التي أوقدها الله سبحانه وتعالى، وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه، ويكفي أن يسند إيقادها إلى الله سبحانه وتعالى. التي تطلع على الأفئدة، تعلو أوساط القلوب والعياذ بالله، وتشتمل عليها يعني تلفها وتحوطها أعاذنا الله إياكم منها، وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشده ألما، فما سواه من باب أولى، أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. وهذا مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، من أوصدت الباب إذا أطبقته، قال: تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة. وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة مؤصدة. وقوله تعالى: في عمد ممددة، أي موثقين في أعمدة ممددة، مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. وقرأ الكوفيون غير حفص عمد بضمتين. وقرئ عمد بسكون الميم. سورة الفيل سورة مكية وآيها 5 آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الخطاب في ألم تر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن لم يشهد صلوات الله وسلامه عليه، وإن لم يشهد تلك الوقعة، لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها، وإنما قال كيف ولم يقل ما، ألم تر ما صنع، وقال ألم تر كيف، لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت من الهراسات لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ روية أنها وقعت في السنة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصة بتمامها يعني مذكورة في كتب السنة ومذكورة في كتب التفسير كذلك. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في تعطيل الكعبة وتخريبها، في تضليل كيدهم في تعطيل المكة، يعني بحيث يبنون بيتا غير بيت الله عز وجل ويعطلون ما وفود الناس إلى الكعبة، وإبطال تضييع، جعل تضليلهم كيدهم في تضليل، يعني في إبطال وتضييع، بأن دمرهم وعظم شأنها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات، جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها، يعني ارتباطها وجمعها، وقيل لا واحد لها كعباديد وشماطيط ترميهم. وعلى فكرة اختيار الكلمة المفردة المقصودة هنا مناسب تماما، يعني مقصود من القرآن الكريم، ترميهم بحجارة، وقرئ بالياء يرميهم على تذكير الطير، لأنه اسم جمع أو إسناده إلى ضمير ربك سبحانه وتعالى، أي الرامي هو الله عز وجل. من سجيل، أي من طين متحجر، وهي كلمة معربة، وقيل من السجل وهو الدلو الكبير، أو الإسجال وهو الإرسال، أو من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون، السجل جملة العذاب المكتوب المدون، يعني المكتوب عليهم والمدون لهم في الآخرة. فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع وقع فيه الأكال، وهو أن يأكله الدود، أو أكل حبه فبقي صفرا منه، أو كتبن أكلته الدواب ورسته، يعني تأكله وتخرجه وتدوس عليه وتسحقه، فهذا هو العصف المأكول. سورة قريش وهي مكية وهي 4 آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، وهو متعلق بقوله تعالى: ليعبدوا رب هذا البيت، يعني صنع هذا لإلاف قريش ليحصل منهم تحصل منهم العبودية لله عز وجل. وصلة السورة بما قبلها سورة وصلة واضحة جدا، لا على مستوى المعنى فحسب، بل على مستوى الترابط اللفظي، وهذا باب كبير من باب الترابط والتناسق الموضوعي، على مستوى الآية مع الآية، على مستوى السورة مع السورة، على مستوى الآية أولها وآخرها، على مستوى السورة فواتحها وخواتيمها، هذا باب كبير لعلنا نتحدث عنه في مرة قادمة إن كان في العمر القادم إن شاء الله، حتى يأخذ حقه. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، مع قوله تعالى: لإلاف قريش، أي صنع الله كذا بأصحاب الفيل لتأليف قلوب قريش فليعبدوا، حتى يؤلف قلوبهم فيعبدوا رب هذا البيت. ذكرهم الله سبحانه وتعالى أن نعمه عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن، يعني طابت وطاب أهلها التي كانت تسمى اليمن السعيد وقت أن كانت سعيدة، وفي الصيف إلى الشتاء فيمترون ويتجرون، أو بمحذوف مثل أعجب أو بما قبله كالتضمين في الشعر، أي فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش كما ذكرت قبل قليل. ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة واحدة. طبعا تعرف أن بعض الصحابة لهم مصاحف خاصة بهم، وهذه مصاحف لا تغبر على المصحف الإمام، لأن المصحف الإمام جمع بإجماع الصحابة جميعا، ولا ينافي ذلك أن بعض الصحابة لهم مصاحف كانوا يدونون فيها ما قدر لهم أن يكتبوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرئ ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء، وقريش يعني هي ولد النضر بن كنانة منقول. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أي بالرحلتين، والتنكير للتعظيم رب هذا البيت. وقيل المراد به شدة أكلوا فيها الجيف في أطعمهم من جوع، أكلوا فيها الجيف والعظام، وآمنهم من خوف، أي من خوف أي أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يا نعمة كبيرة جدا جدا، نعمة الأمن والأمان، وما راء كمن سمع. ها، سورة الماعون هي سورة مختلف فيها، وآيها سبع آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت استفهام معناه التعجب، وقيل أريت بالهمز إلحاقا بالمضارع، ولعل تصديرها بحرف الاستفهام سهل أمرها. ورأيتك بزيادة الكاف، الذي يكذب بالدين أي بالجزاء أو الإسلام، أو الذي يحتمل الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يدفعه دفعا عنيفا، وهو أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه فدفع، أو أبو سفيان نحر جزورا فسأله يتيم لحما فقرعه بعصا، أو الوليد بن المغيرة، أو منافق بخيل. وهذا كله وارد، وهذا كله فيه أسباب نزول، ويمكن أن يتكرر سبب النزول والنازل واحد، ويمكن أن يتكرر النازل والسبب واحدا كما لا يخفى عليكم. ولا يحض، وقوله يدع قرئ يدع بمعنى يترك، ولا يحض أهله وغيرهم على طعام المسكين لعدم اعتقاده بالجزاء، ولذلك رتب الجملة على يكذب بالفاء. قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون غير مبالين بها. الذين هم يراؤون، أي يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليها، ويمنعون المعون أي الزكاة، وما يتعاور في العادة أو ما يتعاور في العادة، والفاء جزائية، والمعنى: إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ، فالسهو عن الصلاة من باب أولى. نعم، ومنع الزكاة أحق بذلك. ونلاحظ كذلك كيف ربط القرآن الكريم بين الأمور الاجتماعية وبين الأمور الاعتقادية وبين الأمور العبادية، حتى نشعر أن هذا الدين هو دين الزمان كله ودين المكان كله ودين البشرية كلها. سورة الكوثر سورة مكية، وآيها ثلاث آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وقرئ أنطيناك والكوثر الخير المفرط. وأنا أدعوكم إلى قراءة البلاغيات الموجودة في سورة الكوثر في كتابين: كتاب المشوق إلى علوم القرآن، ها، ذكر فيها ما يزيد على 30 لطيفة بلاغية ولغوية، ها، وكتاب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، إعجاز القرآن والبلاغة العربية. يعني طالعوا الكتابين دول في هذه النقطة بصفة خاصة لتروا عظمة هذا الكتاب الكريم وما فيه من روائع ومن أساليب بلاغية عالية. والكوثر الخير المتكاثر أو النهر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم أو الحوض، وقيل حوض وقيل أولاده وأتباعه أو علماء أمتي أو القرآن العظيم، كل هذا تفسير بجزء المعنى كما ذكرت لكم مشكورين مرارا. فصل لربك فدم على الصلاة خالصا لوجهه تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكر لإنعامه، فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر، وانحر أي البدن التي هي خيار أموال العرب، لاحظوا خيار أموال العرب، وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنعهم ويمنع عنهم المعروف. فالسورة كأنها على طريق المقابلة للسورة الماضية، إن شانئك إن من أبغضك يا رسول الله لا يبغضه الله سبحانه وتعالى، هو الأبتر أي الذي لا عقب له، إذ لا يبقي له نسلا ولا حسن ذكر، وأما أنت فذكرك باق وصيتك ويعني أثرك خالد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما سورة الكافرون فهي سورة مكية وآيها 6 آيات، وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، يعني كفر مخصوصين، أيها النص عاب أيها يدل على أنهم كفرة مخصوصون، علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون. وهذا أيضا من الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، والله كلما تقلب في صفحات القرآن كلما تتفجر لك ينابيع عجيبة جدا. يعني ألم يكن هؤلاء، ألم يكن مثلا أبو جهل عندما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تبت يد أبي لهب وتب، ألم يكن قادرا على أن يسلم ولو ظاهريا حتى ينقض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يستطيع، لأن الذي حكم عليه هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. روي أن رهطا من قريش قال يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزلت لا أعبد ما تعبدون، أي فيما يستقبل، فأن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي فيما يستقبل لأنه في قران لا أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في الحال أو فيما سلف، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده أصلا، ويجوز أن يكون كتأكيدين على طريق التكرار، تكرار موجود وله يعني أسباب وله فوائد مذكورة ومحددة على طريقة أبلغ، وإنما لم يقل ما عبد ليطابق ما عبدتم، لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام، وهو لم يكن حينئذ صلى الله عليه وسلم موسوما معروفا بعبادة الله، وإنما قال ما دون من، لأن المراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. شوف اللطائف، يعني التعبير بما دون من لأن ما تدل على ما يعم العقلاء وغيرهم، ومن تختص بالعقلاء لهذه اللطيفة. لكم دينكم أي الذي أنتم عليه لا تتركونه، ولي دين أي دين الذي أنا عليه لا أرفضه، فليس فيه إذن في الكفر إذن عفوا في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخا بآية القتال. يعني توسع في هذه، والله من النوادر عند الشيخ، يعني النوادر عند الذخائر المهمة التي نحرص عليها، لأن توسعة أمر النسخ هذه مسألة تحتاج إلى يعني مراجعة. وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة، وهذا على الدلالة اللغوية التي تتسع لهذا. سورة النصر سورة المدنية وآيها ثلاث آيات، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله يعني إظهاره إياك على أعدائك والفتح، فتح مكة. وقيل المراد جنس النصر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم. والنبأ عبر عن المحصول بالمجيء تجوزا للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة. إيه ما هذا؟ كأن هذه أقدار مكتوبة والنصر فوق رؤوس المؤمنين، كما يقول صاحب الظلال: ها، توشك أن تتناوشه الأيدي لكننا قوم متعجلون. وكما يقول رحمه الله ورضي عنه وارضاه: إن يد الله تعمل لكنها تعمل في خفاء، فما ينبغي علينا أن نستعجل عملها ولا أن نملي عليها كيف تعمل. إحنا فقط نؤدي دورنا، وإن متنا في الطريق فنحن ماضون إلى الله عز وجل. لا يضرك أن يتأخر طلوع الصباح، إنما يضرك أن يطلع الصباح فيراك بين النائمين. لا تتشبث بالنص التشبث المقعد المحبط، بل تمسك به التمسك المحفز الدافع الذي يجعلك وأنت يعني كما كانت سمية في الأغلال وهي تقول له: وكذلك فعل الله بك يا عدو الله. ها؟ يعني هذا التمسك المنهض الباني المحفز هو الذي نريده في الأمة حتى تتحرك. أما النصر على النظر للنصر على إنه شيء موجود ونحن ننتظر أن ينزل علينا من السماء، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، والذي متابع مفردات القرآن ويتحدث عن الخيل العادية والضابحة والمورية وتحدث عن كل مساحات البناء الحقيقي للإنسان موجودة في القرآن على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى المعاملات، على مستوى الأسرة والزوجة، على مستوى تربية الأبناء. هذا ميدان واسع فسيح يعني تسمع فيه وتتحدث فيه ما تشاء. قوله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب، ويدخلون حال على أن رأيت بمعنى أبصرت، على أن رأيت بمعنى أبصرت، أو على أنها مفعول ثاني على أنه بمعنى علمت. فسبح بحمد ربك واستغفر. فتعجب، لأن التسبيح يعني التنزيه، والتسبيح يعني التعجب. وقديما قالوا: لكل عجيبة سبحان الله. فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر على ببال أحد حامدا له عليه، أو فصل له حامدا على نعمه، أو فنزهه تعالى عما كانت الظلم يقولون فيه حامدا له على أن صدق وعده، أو فأثني عليه بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام، واستغفره هضما لنفسك واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. طبعا هذا على الحمل على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. ولذلك نحن مطالبون بأن نعيش هذه السنة الكريمة. فإيه رأيكم أن نأخذ الليلة 100 مرة بعد الدرس، يعني نستغفر الله العظيم. والسورة الأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة، وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعي له، لأنه لما قرأها بكى العباس، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: نعيت إلى نفسك. فقال: إنها لكما تقول. ولعل ذلك لدلالتها. وهذا طبعا وارد في كلام عن أبي بكر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكثير، لكن لولا ضيق الوقت وحرصي على عدم إرهاقكم لأفضت فيها، ولعلها يكون لها حديث إن شاء الله. طيب، قوله تعالى سورة تبت المسد مكية وآيها خمس آيات، تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت أو خسرت. والتباب هو خسران يؤدي إلى الهلاك، يدا أبي لهب يعني نفسه، كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقيل إنما خصت لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال له يعني تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. قوله تعالى ما أغنى عنه ماله، نفي لإغناء المال عنه حين نزل بالتباب، أو استفهام إنكار له ومحلها النصب. وما كسب أي وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والأتباع، أو عمله الذي ظن أنه ينفعه، أو ولده عتبة وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير، ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وترك ثلاثا حتى ترك ثلاثا يعني ثلاثة أيام حتى أنتن يعني خرجت رائحته، ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنوه، فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. سيصلى نارا ذات لهب لها اشتعال، وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها الفاسق، وقرئ سيصلى بالضم. وامرأته حمالة الحطب، عطف على المستتر في سيصلى، ضمير المستتر في سيصلى هو، وستصلى امرأته على الرفع. أو هي مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان حمالة الحطب يعني حطب جهنم، فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل زوجها على إيذائه، أو النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة، أو حزمة الشوك فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ عاصم بالنصب حمالة الحطب على الشت على الذم، في جيدها يعني في حبل من مسد، أي مما مسد أي فتل، ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله، وهو ترشيح للمجاز. هذه مسألة طويلة تحتاج إلى تفصيل، وهي الاستعارة المرشحة، أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمي الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها، تحقيرا لشأنها أو بيانا لحالها. في نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب، حطب جهنم كالزقوم والضريح، وفي جيدها سلسلة من النار، والظرف في موضع الحال أو الخبر، وحبل مرتفع به. نصل إلى سورة الإخلاص، بقي دقائق يسيرة، تصبروا حتى نختم هذا الجزء المبارك، وأعتذر لكم عن التطويل عليكم وإرهاقكم. مختلف فيها، وهي آيها أربع آيات: قل هو الله أحد، الضمير للشأن أي للنبي صلى الله عليه وسلم، للشأن كقولك هو زيد منطلق وارتفاعه على الابتداء. وروي أن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك الذي تدعون إليه، فنزلت الآية الكريمة. وواحد بدل أو خبر ثاني. وسر اختيار أحد بدل واحد أن أحد لا ثاني له، أما واحد فله ثاني وثالث ورابع، وهذه من بلاغيات القرآن الكريم. الصمد أي السيد المصمود إليه في الحوائج، من صمد إليه إذا قصد، وهو الموصوف به على الإطلاق، يعني لا يوصف بالصمدية إلا الله سبحانه وتعالى. لم يلد لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه سبحانه وتعالى. ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده عدا على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله، أو ليطابق قوله تعالى ولم يولد، وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها. وكان أصله أن يؤخر الظرف، أي ولم يكن أحد كفءا له، لأنه صلة كفءا، لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديما للأهم، وهذه من يعني قواعد البلاغة في القرآن الكريم. وفي الحديث أن سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص، وهي شملت أصل العقيدة. وسورة الفلق سورة مختلف فيها كذلك، هي وسورة الناس، وآية وخمس آيات، تبدأ بقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، أي ما يفلق عنه، أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول، وهو يعم جميع الكائنات كل ما يفلق، فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بالنور، سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنباتات. من شر ما خلق، خص عالم الخلق بالاستعاذة عنه لانحصار الشر فيه، يعني نص في على عالم الخلق لانحصار الشر فيه، فإن عالم الأمر خير كله، وشر اختياري لازم ومتعدي كالكفر والظلم، وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. ومن شر غاسق، يعني ليل عظيم ظلامه، من قوله إلى غسق، إلى غسق الليل، وأصله سيلان، وأصله الامتلاء، يقال غسقت العين، غسقت العين إذا امتلأت دمعا، وقيل السيلان، وغسق الليل انصباب ظلامه فيه. ومن شر النفاسات في العقد، النفوس أو النساء السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى المحسود، بل يخص به اغتمامه بسروره وتخصيصه، لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان. قوله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، هي أيضا من المختلف فيها، الراجح طبعا أنها مدنية، لكن مختلف فيها بين المكية والمدنية. قرأ في السورتين بحذف الحمزة ونقل حركة، يعني قل عذ برب الناس، ويتعم الإنسان وغيره، والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها، كأنها تقابل الفلق، هذه في الأفلاك وهذه في الإنسان. ملك الناس أي إله الناس، عطفا عطف بيان، فإن الرب قد لا يكون ملكا، والملك قد لا يكون إلها، وفي هذا النظم دلالة على أنه سبحانه وتعالى حقيق بالإعادة قادر عليها غير ممنوع عنها، وإشعار على مراتب الناظر في المعارف، فإنه يعلم أولا بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربا، ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن الكل. الوسواس الخناس كالزلزلة التي مرت بنا قبل قليل، والذي يخنس بمعنى يختبئ، من الجنة والناس، بيان للوسواس أو للذي أو متعلق به يوسوس. وبهذا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، نكون قد انتهينا من الجزء 29 والجزء 30. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا أن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحسنت يا عمر، دايما صاحب فضل وصاحب متابعة. زيارات الأحياء الأموات في الدنيا. نعم. يقول أخونا محمد، محمد أحمد، كلمة زرتم المقابر، هل تكون زرتم زيارات الأحياء الأموات في الدنيا أم زيارتهم؟ لا، زيارتهم في الدنيا، نعم، حتى إذا عدتموهم أو تذكرتموهم، تذكرتم يعني ما أنعم، يعني خفف من غلوائكم في موضوع الإلهاء بالدنيا. اسمحوا لي أن أطلت عليكم اليوم، لكنها إطالة كانت متحتمة حتى لا نترك شيئا من الجزء الكريم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.